يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يريد أن يفطر لكن لا يدري هل هو أذن أو لا، يعمل بالأحوط. أحيانا يكون إنسان في بر فينظر إلى الشمس إلى غروبها، إذا كان في بعض البلدان إذا كان عنده قدرة أن يستعمل الأجهزة الحديثة، الإنترنت وغيره من الأجهزة التي تبين له متى دخول وقت الفطر فيستعملها. إذا لم يستطع ذلك فيعمل بالأحوط، يعمل بالأحوط، يعني إذا غلب على ظنه أنه دخل وقت الفطر وغابت الشمس وأذن المؤذن المغرب فيفطر عند ذلك.